بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي في كتابه مذكرة أكمل مذكرة في أحكام الصيام وآدابه، ذكر هنا الدرس الخامس. قال ما يستحب فعله للصائم وغيره، وذكر فيه 50 بندا. وهذه البنود التي ذكرها هي تؤدى في غير الصيام ومطلوبة في غير الصيام، كما أنها مطلوبة في وقت الصيام، فليست من خصائص الصيام وليس لها شيء من الخصوصية في أمر الصيام، ولكن يفهم من ذكر الشيخ لها رحمه الله أنه أراد أن المسلم والمسلمة في رمضان المبارك ينشغلان بالخير كله بحذافيره في جميع الجهات وبقدر الإمكان، وهذا من حسن من حب الخير للمسلمين والتكامل من قبلهم في الخير والإعانة لهم من قبله رحمه الله تعالى. وأرى أن الدرس يكون مشتركا بيني وبينكم، أن الدرس يكون مشتركا بيني وبينكم. أذكر ما ذكره ثم من كان عنده قدرة على المشاركة بذكر حديث أو آية أو فائدة، وسنختصر ما استطعنا لأننا نريد أننا نكمل هذه 50 الفائدة أو التنبيه، نريد أن نكملها في درسين، نريد أن نكملها في درسين. قال رحمه الله المحافظة على دعاء كفارة المجلس، المحافظة على دعاء كفارة المجلس. اسمعون أننا ننتهي من جلس من دروسنا ونأتي بهذا الدعاء، إيش هو؟ من يقوله؟ أقم هات اذكره لنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إيش وأتوب إليك. هذا الدعاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يجلس مجلسا ثم يكثر فيه لغطه فيقول، وذكر هذا الدعاء، إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس، إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. قد جاء من حديث مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عند انتهاء المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وبعدها أستغفرك وأتوب إليك. من يحفظ لنا حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من المجلس دعا لأصحابه وقال هات، من يذكر الدعاء؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين إيش ومن أكمل من يأتي بالدعاء؟ قم ائتنا به وأسمعنا إياه. بارك الله فيك. ذكر أيضا وهو يعني الثاني قال الدعاء بين الأذان والإقامة، من يذكر لنا حديثا في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ قم بارك الله فيك. هذا الحديث قد جاء كما سمعت والعلماء يستحبون الدعاء في هذا الوقت لما يرجى للشخص من الاستجابة. فقد جاء عند ابن حبان بلفظ الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. والأول قال فيه الرسول لا يرد، لا يرد الدعاء مع المحافظة على الضوابط أن الداعي لا يدعو وهو على إثم ولا على قطيعة رحم، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا. كذلك أيضا ذكر الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. الدعاء هذا هو أوسع الأسباب الخيرية، أوسع أسباب الخير، لأن الداعي يدعو الله في أمور دينه وفي أمور دنياه وفي أمور أخرى، والله عز وجل خزائنه ملأ، خزائنه ملأ. فإن دعاه الداع وهو على حالة حسنة من التوحيد والإخلاص لله والصدق والاستقامة والورع في الدين، أعطاه الله من أمور الدين ومن أمور الدنيا ومن أمور الآخرة ما يسعد بذلك سعادة أبدية. إذن الإكثار من الدعاء مطلوب، لأنه كما سمعت لأن منافعه كثيرة، والدعاء معلوم أنه من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات والقربات عند الله عز وجل إذا كان صاحبه موحدا، إذا كان صاحبه موحدا مخلصا لله عز وجل. وإلا فالأمم الكافرة تدعو الله ويفرج الله عنها في أمور ويعطي لها من أمور الدنيا ما يعطي لهم، لكن دعاؤهم مخلوط بالشرك عياذا بالله. ذكر أيضا قال الدعاء للمسلمين، من يذكر لنا حديثا في الدعاء للمسلمين؟ من يذكر حديثا أو آية فيها الدعاء للمسلمين؟ قم، هل أنا صنع لك؟ ما صنع لك؟ تدعو له ولا تتركه؟ ها؟ عند غير؟ بارك الله فيه. ذكر الأخ حديث أبي الدرداء عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله، إلا قال الملك ولك بمثله. فالإكثار من الدعاء للمسلمين فيه دليل على خيرية الداعي على خيرية الداعي وعلى ما فيه من صلاح، لأنه يحب للمسلمين الخير، يحب لهم صلاح الأحوال فيدعو لهم بإقامة دينهم وصلاح أحوالهم. فالله عز وجل يكافئه بأن يعطي له ما يعطي بسبب هذا الدعاء. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله الدعاء للمسلمين بالصحة والعافية وطيب بلادهم، وهكذا الدعاء لهم بالبركة وكشف الضر ودفع البلاء، قال هو من الأمور المستحبة عند العلماء كافة رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا ذكر المحافظة على إفشاء السلام، من يذكرنا حديثا في الترغيب في إفشاء السلام؟ قم، حديث أبي هريرة، هات، بارك الله فيه. سمعتم الحديث؟ من يزيدنا حديثا آخر؟ لكن في حديث، من يأتي به؟ من يأتي به؟ هات، صح، لكن أريد حديث عظيم جدا. قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام تسلموا، انظر ما أحسن هذا الكلام، أفشوا السلام تسلموا. فمن منابع السلام أن الشخص يسلم من أشياء مضرة ومن آفات ومن أمور كثيرة، والحمد لله. ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو عند ابن حبان، وقد جاء من حديث من؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام تعلو، نعم، من حديث أبي الدرداء أيضا. كذلك أيضا ذكر رحمه الله تعالى صلة الرحم، صلة الأرحام، من يذكر لنا في صلة الأرحام شيئا؟ قم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنت تدخل جنة بسلام لكن ما هو بصحيح مسلم، هو بصحيح مسلم؟ ما هو نعم. المهم الأحاديث في صلة الأرحام كثيرة والقرآن ناطق بذلك، حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله: اتفق أهل الملل، اتفق أهل الملل على وجوب صلة الأرحام وعلى تحريم قطعها. فصلة الأرحام من الأمور المعلومة عند بني آدم، عند البشرية، وذلك أن الشرائع بأجمعها جاءت بذلك ترغيبا وأمرا وإيجابا، وكذلك تحذيرا وتنفيرا عن من يتلاعب بذلك. والأدلة في ذلك كثيرة، ومن أجلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات من حديث أنس، هات من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل إيش؟ رحمة، فليصل رحمة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. كذلك ذكر الإكثار من الصدقة، هات الإكثار من الصدقة. من رفع يده؟ من يبين لنا؟ من يذكر لنا حديثا فيه الإكثار من الصدقة؟ هات صدقة السر تطفئ غضب الرب، لكن أين الدليل أن فيه الإكثار، أن فيه الإكثار من الصدقة؟ هات يا رجال. نعم، المهم الأدلة كثيرة، وذكرنا لكم حديث أبي ذر وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته، قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله، ولم أرصد شيئا إلا شيئا لدين. فقط لو أن له مثل أحد من الذهب ما هو من سينفقه في سبيل الله ويتصدق به ويقيم به الخير، إلى غير ذلك من الأدلة. كذلك قال رحمه الله: الإكثار من الإحسان إلى الأرحام، الإكثار من الإحسان إلى الأرحام. الأدلة بذلك كثيرة، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل هات بالمكافئ، ولكن الواصل هات إذا قطعت رحمه وصلها. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا ذكر الابتسامة في وجه أخي المسلم، أن يبتسم المسلم في وجه أخي المسلم. هات من يذكر شيئا من ذلك، من يذكر شيئا من ذلك؟ من رفع يده؟ نعم، جاء من حديث جابر، حديث أبي ذر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن، هذا من حديث أبي ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاه بوجه طلق. كذلك أيضا حديث من يا رجال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. هاتوا يا رجال. هو أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا ذكر الإكثار من الإحسان إلى الجيران. من يذكرنا حديثا من هذه الجهة في حق الإحسان للجيران في هذه الجهة؟ قم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من حديث أبي هريرة، متفق على أحسن عند غيره. قم، بارك الله فيك. على كل عندنا حديث: والله لا يؤمن. قال: يا رسول الله من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من صحابيه ومن أخرجه؟ هات من ربع يده. نسلم حيث من؟ حيث أبي هريرة. ها عند غيره. هات من ربع يده. هات ما زال جبريل يوصني بالجار، لكن حديث أبي شريح وهو متفق عليه. طيب، ذكر أيضا الإكثار من الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والأيتام. من يذكر لنا آية أو حديثا في هذا المجال؟ من رفع يده؟ عندك يا برحان، قم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى غير ذلك من الأدلة. كذلك أيضا المحافظة على الكلام الطيب. من يذكر لنا آية وحديث في هذا؟ المحافظة على الكلام الطيب مع الناس، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، مع الصديق، الكلام بالعدل، الكلام بالصدق، الكلام الطيب الذي يكون كلام وفاء، كلام عدل، كلام صدق، إلى غير ذلك مما ينبغي في الكلام أن يقوم عليه. قم ولا الله، وقولوا للناس حسنا. كذلك أيضا هات هات، قال الله هات، قال الرسول هات، إذا خاطب رجاله قالوا سلاما، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. كذلك أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله، ذكر الله عز وجل هو الغذاء وهو الدواء وهو الشفاء وهو القوة وهو الجمال، وهو من وهو أعم العبوديات، أعم العبودية لله رب العالمين، فإن كل طاعة لله تعتبر من ذكر الله، تعتبر من ذكر الله رب العالمين. وذكر الله يكون باللسان وهو الأكثر، ويكون بالقلب وهو الأصل، ويكون بالجوارح كما سمعت. إذن المطلوب ذكر الله على حسب ما جاءت بذلك الأدلة الكثيرة في ذلك. بارك الله فيك. ما وجه الشاهد في هذه الآية؟ هل في هذه ذكر الله؟ أعانك الله. المهم على كل، القرآن الكريم يعني أظن أجل آية في ذكر الله، اذكروني إيش؟ أذكركم. الإكثار من التوبة والاستغفار. من يذكر لنا شيئاً من هذا؟ هات قم. نعم، إن الرسول كان يكثر من الاستغفار في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، لكن هذا جاء من حديث ابن عمر وليس من حديث أنس فيما أحفظ، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه. إلى غير ذلك من الأدلة. قال أيضاً الإكثار من قول لا إله إلا الله. من يذكر لنا حديثا؟ قم. الإكثار من قول لا إله إلا الله. من يذكرنا دليلا على ذلك؟ نعم، وغفرت ذنوبه، ومن حديث أبي هريرة ومتفق عليه. الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. من يذكرنا حديثا في ذلك؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال إيش؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا قد جاء عن غيره من الصحابة أن الرسول قال: أكثروا من قول من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. هذا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا الإكثار من قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من يأتي بحديث في هذا؟ قم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بارك الله فيه. إلى غير ذلك من الأدلة. حتى قال بعض جمهور المفسرين، قالوا في قوله تعالى: والباقيات الصالحات، قالوا: يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك أيضا الإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. من يأتي بدليل على الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما في الآية دليل على الإكثار؟ كلام على الإكثار، الدليل على الإكثار إيش هو؟ حديث من يقول: يا رجال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. من صحابيه؟ حديث أوس بن أوس. لكن لو قال قائل: هذا خاص بيوم الجمعة وليلة الجمعة، نريد دليلا عاما، إيش ستقول؟ كم أجعل لك من صلاتي كذا كذا، إلى أن قال الرسول، قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: نعم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إذن إيش تكفى هم إيش إذن تكفى همك ويغفر لك إيش ذنبك. من حديث من؟ من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. كذلك الاهتمام بطلب العلم، هذا مما ذكره الشيخ رحمه الله، الاهتمام بطلب العلم وحضور مجالس العلم إلى آخره. من ذكرنا دليلا واحدا على هذا الأمر؟ أمر رفع يده، هات من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الجنة. طيب الأدلة كثيرة، حتى ذكر ابن القيم أن الأدلة على طلب العلم وفضله وشرفه والحث عليه بلغت إلى 200 دليل، بلغت إلى 200 دليل، والحمد لله، من القرآن ومن السنة. لكن المطلوب هنا قال إيش؟ الإكثار من الإكثار من طلب العلم، الاهتمام، الاهتمام بطلب العلم، حضور الحلقات. قد جاء حديث حسنه بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة إيش؟ فارتعوا. قال يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال إيش؟ قال حلق الذكر. من صحابيه؟ من رأى من صحابيه؟ من يقول؟ ها؟ قال من حديث أبي هريرة. إيش تريد يا ولد؟ هات من حديث، قال من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا ذكر الاهتمام بالدعوة إلى الله. ها؟ من يذكرنا شيئا؟ من يذكرنا شيئا من هذا؟ حديث بلغوا عني ولو أنحل عبد الله بن عمرو، هو إيش؟ صحيحين. أيضا قال الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال أيضا احتساب نفقة، احتساب النفقة على الأهل، احتساب النفقة على الأهل. من ذكرنا حديثا في هذا؟ في احتساب النفقة، قم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت على ذلك حتى ما تضعه في امرأتك، صح؟ بارك الله فيك، هذا متفق عليه. وبقي أيضا حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفق الرجل على أهله محتسبا كانت له صدقة، كانت له صدقة. فإذا أنفق الرجل على أولاده وعلى أهله محتسبا ذلك الأجر عند الله ومن الله أعطي له الأجر أعظم وأكثر مما لو أنه أنفق عليهم ولم يحتسب ذلك. المحافظة قال على الوضوء، قال الشيخ محمد رحمه الله المحافظة على الوضوء. من ذكرنا حديثا في ذلك؟ هات من رفع هذا؟ قم. قال حديث الملك الأشعري الوضوء شطر الإيمان، ما الطهور شطر الإيمان. ها من يأتي بحديث في صميم المسألة؟ قم لما رأوه في الجنة قال يا بلال بما سبقتني للجنة، بارك الله فيك. هاتوا يا رجال حديث ثوبان لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أخرجه ابن ماجه والحاكم. ذكر رحمه الله المحافظة على السواك، المحافظة على السواك. ها من يقول؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ من هنا قم لولا أنا شق على أمتي، بارك الله فيك، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد جاء أيضا بلفظ عند كل وضوء، هو متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأيضا قال كذلك أيضا حديث عائشة ومشهور أيضا السواك إيش؟ السواك إيش؟ السواك إيش؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. إيش تريد بعد هذا؟ إيش تريد بعد هذا؟ واستحباب السواك في غير الصيام مجمع عليه عند أهل العلم، مجمع عليه عند أهل العلم، وإنما اختلفوا في استحبابه في الصيام، خصوصا الخلاف من بعد الظهر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك أيضا ذكر استحباب الروائح الطيبة، استحباب الروائح الطيبة. من يذكرنا ما يدل على هذا؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء. وذلك أن الشخص يهتم بما يتعلق بالنظافة وبالروائح الطيبة من الطيب والبخور. لكن إذا كان صائما إيش؟ إذا كان صائما إيش؟ أتوا يا رجال، إذا كان صائما الأحسن أنه يجتنب البخور، لأن بعض العلماء يقول أنه يفطر إذا نزل إلى إذا نزل إلى المعدة، إذا نزل إلى المعدة. قال صلاة ركعتين قبل المغرب، هذا ما ذكره، صلاة ركعتين قبل المغرب. إيش الدليل؟ ها؟ حديث عبد الله بن مغفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال إيش؟ لمن شاء عليه الصلاة والسلام. قال محافظ على الرواتب، الرواتب هي الصلوات، صلاة النوافل قبل الفروض وبعدها، الرواتب هي صلاة النوافل قبل الفروض وبعدها، قبل الفروض وبعدها. من يذكر لنا حديثا لذلك؟ قوم يا عبد الرحمن، حديث أم حبيبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة إيش؟ بنى الله له إيش؟ بيتا في الجنة. قد جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بهذا المعنى. قال أيضا الحرص على الرواتب في البيت، على أن تؤدى الرواتب في البيت. من يذكرنا حديثا؟ حديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا صلوا، الحديث صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. من صحابي؟ من صحابي أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ من صحابي؟ ها مرة بعد ها؟ نعم، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال اكثار من نوافل الصلاة، يعني بشكل اكمال النوافل، اكمال النوافل كالصلاة قبل العصر 4 بعد العشاء، وهكذا ايضا يعني في صلاة الجمعة قبل بعد صلاة الجمعة 2 ركعة و4 الى اخره، والأدلة في ذلك معلومة وكثيرة. قال التهجير إلى الصلاة، إيش التهجير؟ إيش التهجير؟ التبكير، التبكير إلى الصلاة إلى المساجد لاستيطانها للذكر والعبادة وحلقات العلم إلى غير ذلك. من يذكرنا حديثا؟ من يذكر حديثا في هذا؟ من رفع يده؟ ها قم قم سليم. نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المحافظة على الصف الأول. آتوا يا رجال، آتوا يا رجال، من ربع عادة، من ربع عادة، من ربع عادة، من هنا نادي الجهة، من ربع عادة، قم قم. طيب، وعندنا إن الله وملائكته إيش يصلون؟ إيش على الصف الأول. ماذا تريد بعد هذا؟ إيش تريد بعد هذا؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. من يأتينا بحديث أو آية قم قم قم؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. قد جاء من حديث من 3 كفارات، 3 كفارات، ومنها انتظار الصلاة بعد الصلاة. ها، من رفع يده؟ من حديث أنس عند الإمام البزار رحمه الله تعالى. كذلك أيضا تحري ساعة الجمعة وهي ساعة الإجابة، ساعة الإجابة. من يذكرنا بذلك؟ من يذكر حديثا في ذلك؟ من رفع يده من هناك؟ من هناك؟ من يشارك من هناك؟ هاتوا يا رجال. هذا الحديث سهل، هذا الحديث ينبغي أن ترفعوا يديكم جميعا، ينبغي أن يكون محفوظا عندكم جميعا. ها قم قم. نعم، هذا متفق عليه، قد جاء من حديث جابر وأنس ومن حديث غيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه الساعة ينبغي أن تتحرى ما أمكن لهذا الوعد الإلهي العظيم. قال تحري ساعة الليل. من يذكرنا الحديث في ذلك؟ من رفع يده؟ قم. قال تحري ساعة الليل، يعني بالدعاء، بالدعاء قم. حديث جابر، نعم هات، إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم ادعو الله إلا أعطاه إياه. كذلك حديث عمرو بن عبسة أقرب ما يكون العبد من ربيش في جوف الليل الأخير أو الآخر. قال فإن استطعت أن يكون من يذكر الله في ذلك فافعل. ها، كذلك أيضا الحرص على البقاء في المسجد، البقاء في المسجد إلى الإشراق، يعني بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. من يذكرنا حديثا؟ من يذكر حديثا؟ مرة بعد قم. حديث ابن عمر، حديث أنس، من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قعد يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتين إلا كانت له كحجة وعمرة تامة تامة. والحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هات يا رجال، قال الجلوس مع قوم يذكرون الله، هات يا رجل. نعم، ذكر حديث أبي هريرة ما قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني يتدرسون القرآن، إيش ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشت الرحمة وحفت الملائكة وذكر الله في من عنده. بارك الله فيك. ها عند غيره؟ عند غيره قال: المحافظة على أذكار الصباح والمساء. الشخص يهتم بأذكار الصباح والمساء وهي كثيرة، ويأتي من ما يتيسر له من ذلك. المحافظة قال على الرد على المؤذن وما يقال بعد الأذان. أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، من ربع عدا هناك، هناك من ربع عدا، في المحافظة على ما يقول المؤذنات. نعم، ما يقال بعد الأذان من هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. وكذلك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الدعاء ما يتيسر له. وقد سبق ما يتعلق بالدعاء، حديث سعد رضي الله تعالى عنه متفق عليه، أن الشخص إذا قال، إذا سمع المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. قد جاءت أحاديث أخرى: ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا على أنه مدارسة القرآن الكريم، يعني ما هو مستحب في رمضان وفي غيره، وإن كان في رمضان يعني المطلوب الأكثر من ذلك مدارسة القرآن الكريم، تكون هناك حلقات استفادة والتعليم إن احتاج إلى ذلك، وإلا اكتفي بما قد حصل من التدريس في غير رمضان. وفي رمضان يحصل الإقبال على قراءة القرآن ومراجعة القرآن. قال: تحسين الصوت بقراءة القرآن الكريم. ها، من يذكرنا حديثا عندك؟ لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. هذا أعطي أبو موسى، أعطي، لكن غيره ما أعطي. هذا إيش يسوي؟ آت يا رجال قم. حديث: زينوا القرآن بأصواتكم. أكمل، هو عن البراء بن عازم عند أبي داود والنسائي بن ماجة. كذلك أيضا ذكر رحمه الله سجود التلاوة، سجود التلاوة، وقد جاءت يعني أدلة سجود عند سماع القرآن، تلاوة القرآن، وهي كثيرة. قد سجد النبي عند سورة النجم السجدة التي في النجم، وهكذا في العلق، كذلك في صاد، وكذلك في الشقاق، كذلك في العلق، إلى غير ذلك، معروف والحمد لله. قال: أكثر من قراءة القرآن. هاتوا يا رجال، إيش الدليل على هذا؟ قم. من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة، والحسنة عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، ميم حرف، إلى آخره. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن تقدم لكم حديث يا ابن عباس، عندما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أجود الناس بالخير، وكان من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن الكريم. فالإقبال القرآن في رمضان للأمور المهمة. ذكر هنا الدعاء عند ختم القرآن، الدعاء عند ختم القرآن. قد صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأولاده ودعا، هذا لكن في خارج الصلاة، في خارج الصلاة. وصح عن مجاهد بن جبر رحمه الله، لكن في خارج الصلاة. أما الدعاء، دعاء ختم القرآن في داخل الصلاة، هذا لا نعلم فيه أنه من هدي السلف، فضلا عن أن يكون في القرآن والسنة. لأن الدعاء ختم القرآن هذا في خارج الصلاة. كذلك أيضا أتى يا رجال زيارة المرضى، زيارة المرضى. من يذكر لنا حديثا أو اثنين في زيارة المرضى؟ أمر بعيدة من هناك، من هناك، من هناك. قم قم. لا إله إلا الله، صحيح، لكن هناك أحاديث، ومنها هات حديث ثوبان: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزال في إيش؟ في خرفة الجنة، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هات ما من مسلم يزور أخاه، هات هات في هات في العشية إلا صلى عليه 70,000 ملك، إلى غير ذلك من الأدلة. كذلك زيارة القبور، هات زور القبور فإنها إيش؟ تذكركم الآخرة. كذلك أيضا تذكر الموت والآخرة والجنة والنار، وهذا سبب لإحياء القلوب، هذا سبب لإحياء القلوب. من يريد أن يحيي الله قلبه بالإيمان والتقوى والورع والرغبة فيما عند الله والرهبة فيما عند الله، فإنه يحتاج إلى أن يتذكر الموت والبلاء، ويتذكر القبر والحياة البرزخية، ويتذكر لقاء الله، ما بعد ذلك من الجنة والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك أيضا ذكر التفكر في آيات الله المتلوة والكونية، المتلوة القرآن والكونية الآيات المشهودة والمحسوسة المرئية في السماوات والأرض ما بينهما، يتفكر فيهما ما فيهما من دلائل على عظمة الله وحكمة الله وعلى عناية الله بالمخلوق البشري، حيث خلق له مخلوقات وسخر له يعني من أنواع المخلوقات والجمادات في خدمته إلى غير ذلك. كذلك أيضا الزهد قال في الدنيا، والأدلة كثيرة على الزهد في الدنيا من القرآن ومن السنة، وهذه القضية معلومة للدين بالضرورة. كذلك أيضا الزهد فيما عند الناس أي من أموالهم وما أشبه ذلك، ويكون الشخص فيما عند الله أوثق فيما هو عند مما هو من عند الناس، والأدلة كثيرة بالنسبة للزهد في الدنيا. ومن ذلك أن الله عز وجل قال هات لا تمدن عينيك إيش إلى ما متعنا به إيش، هاتوا يا رجال. من يقول من يعرف من يأتي بالآية ولا تمدن عينيك إيش إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كذلك أيضا ذكر الجمع بين الخصال الأربع عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش من أصبح منكم إيش اليوم صائما، قال أبو بكر من أصبح من عاد منكم إيش مريضا، قال أبو بكر أنا، من تبع جنازة قال أبو بكر إيش أنا، إيش الرابعة من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ مسلم في يوم واحد إلا إيش إلا دخل الجنة. إذن أتينا على كم؟ على 50، على 50 فقرة ذكرها، تعليم بالسرعة لذيذ صح؟ صح رجال؟